بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح كتاب الحدود من عمدة الأحكام، ألقاه فضيلة الشيخ عرفات بن حسن المحمدي حفظه الله تعالى على إذاعة موقع ميراث الأنبياء. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع. وسلم أما بعد، الدرس الخامس. فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، بقي الباب الأخير من كتاب الحدود، وهو باب حد الخمر. فبهذا الباب إن شاء الله تعالى نختم كتاب الحدود. قال المؤلف عليه رحمة الله: باب حد الخمر. الخمر معروف أنه في لغة العرب بمعنى التغطية والمخالطة، ولهذا المرأة تلبس الخمار. لماذا سمي بالخمار؟ لأنه يغطي وجه المرأة. والمخامرة أيضا تأتي بمعنى المخالطة، لهذا يقولون رجل خمر أي خالطه داء، أو رجل خمر، وهكذا. ومنه أيضا أن الخمر في اللغة تأتي بالتذكير وتأتي بالتأنيث، لكن الأكثر على التأنيث وهو الأشهر، فهي خمر ويقال هو خمر. والخمر كل ما أسكر، كل ما أسكر العقل يقال له خمر. وهناك طائفة قليلة من أهل العلم، وسيأتي الكلام حولهم، يرون أن الخمر إنما هو خاص بما أسكر من عصير العنب، وهذا القول غير صحيح، بل الخمر كلما أسكر، وسيأتي النص على ذلك من سنة النبي عليه الصلاة والسلام. لأن الذين ذهبوا إلى أن الخمر هو فقط ما عرف من ماء العنب أو ما أسكر من عصير العنب، هذا مذهب الحنفية وهو مشهور مذهبهم. أما جماهير أهل العلم على أن الخمر هو كل ما أسكر من أي شراب كان، سواء كان عصير الشعير أو العنب أو التمر أو الأرز أو القمح. وقد يقول قائل: هل هناك ثمرة للخلاف بين هذين القولين؟ ما هي ثمرة الخلاف؟ كيف تظهر الثمرة؟ هم جميعا يجمعون على أن عصير العنب يقال له خمر، إذا اشتد وتخمر وغلى فهذا بالاتفاق هو خمر، فلا يجوز شربه كان قليلا أو كثيرا. وعلى هذا الإجماع، وممن نقل الاتفاق من الفقهاء ابن حزم وابن هبيرة وقبلهم الطحاوي. لكن ما سوى ذلك من الأشربة، وهي أشربة مسكرة، حصل أنها اشتدت وقذفت الزبد وغلت، فهنا كالشعير والزبيب والتمر، هنا الحنفية يفرقون، وقد انفردوا بهذا التفريق. فماذا يقولون؟ يقولون: نفرق بين الخمر وبين المسكر، فالخمر إنما هو خاص بعصير العنب، والمسكر هو عام في كل شيء، بمعنى أنه لو شرب من غير عصير العنب ولم يصل إلى حد الإسكار فلا بأس، إنما يحرم منه ما كان مسكرا. فلو شرب القدر المسكر من غير العنب فهذا يقام عليه الحد لأنه أسكر، لكن لو شرب ولم يكن مسكرا فهذا لا يقام عليه الحد. فعندهم فقط الخمر هو الذي يكون من عصير العنب، ويحرم كثيره وقليله. أما ما عدا ذلك من الأشربة عند الأحناف فلا يحد الشارب إلا إذا شرب القدر المسكر فقط، بخلاف الجمهور. الجمهور عندهم كلما أسكر فكثيره حرام وقليله حرام ولو كانت قطرة واحدة. إذن هذه هي ثمرة الخلاف بين القولين، بين قول الأحناف وبين قول جماهير أهل العلم. بماذا استدل الجماهير؟ استدلوا بالحديث الصحيح الذي أخرجه مسلم، وهو صريح: كل مسكر خمر وكل مسكر حرام، هكذا يقول عليه الصلاة والسلام. وعمر أيضا كان يخطب الناس ويقول لهم إنه نزل تحريم الخمر، وهي من خمسة: من العنب والتمر والعسل والحنطة والشعير. ثم قال لهم: والخمر ما خامر العقل. فأعطاهم قاعدة عامة: كل ما خامر العقل يقال له خمر، سواء كان من العنب أو من غيره، لأنه خامر العقل، غطاه، أسكر، فكلما أسكر كثيره وقليله حرام. كذلك ابن عمر في صحيح البخاري يقول: نزل تحريم الخمر، وإن في المدينة يومئذ لخمسة أشربة، ثم ذكرها، حتى إنه أشار في رواية ابن عمر أنه ما كان موجود العنب، قال: ما فيها شراب العنب، مع ذلك كانت يقال لها خمور، وهي محرمة بالإجماع. ولما قدم ذلك من الرجل على النبي عليه الصلاة والسلام وهو من أهل اليمن، سأله عن شراب كانوا يشربونه بأرض اليمن وهو من الذرة ويقال له المزر، فقال له عليه الصلاة والسلام: أو مسكر هو؟ قال: نعم. قال: كل مسكر حرام، إن على الله عز وجل عهدا لمن يشرب المسكر أن يسقيه من طينة الخبال. فقال له: وما طينة الخبال يا رسول الله؟ قال: عرق أهل النار أو عصارة أهل النار. والحديث في صحيح مسلم من حديث جابر. إذن هذه النصوص وهي كثيرة متكاثرة دليل صريح وأحاديث صريحة في تحريم كل ما أسكر، سواء كان من العنب أو من التمر أو من القمح أو من الذرة أو من الأرز، وقس على ذلك، بل كانوا حتى يشربون الخمر من العسل. الخمر في أول الإسلام كان مباحا، ويجوز للشخص أن يتاجر فيه ويشتري ويبيع، كان شرابا مباحا كسائر الأشربة، حتى إن الجاهلية اشتهر عندها الخمر، وكانوا في جاهليتهم قل من لا يشرب الخمر، فجاء الإسلام ولم يحرم الخمر مباشرة، إنما جاء الحكم في ذلك متدرجا على عدة مراحل، وهي ثلاث مراحل مشهورة. المرحلة الأولى ما جاء في قوله تعالى: ومن ثمرات النخيل والأعناب تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا إن في ذلك لآية لقوم يعقلون. فهنا الله عز وجل يعدد عليهم النعم، ومن ضمن هذه النعم ما ذكره من ثمرات النخيل والأعناب، فذكر أنكم تأتون إلى النخيل والأعناب فتجعلون منه الخمر المسكر، وتجعلون منه الطعام الطيب والرزق الحسن، فهذا من نعم الله عليكم، وهو دليل على قدرة الله، إن في ذلك لآية لقوم يعقلون، هذا من البراهين، هل يعتبرون بذلك؟ إذن هذه أول مرحلة، وهو التصريح بهذا وذكر الخمر وأنه مسكر وأنه من النخيل ومن الأعناب. المرحلة الثانية ما جاء في قوله تعالى: يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما. النبي عليه الصلاة والسلام جاء في بعض الروايات أنه سئل عن الخمر فأنزل الله هذه الآية وبين أن فيها ضرر، وبين أن في الخمر ضررا وأن هذا الضرر أكثر من نفعها، لهذا كان الترك أولى وأفضل من البقاء على الخمر لما فيه من الضرر الذي هو كثير وزائد على المنفعة. لهذا بعض الصحابة لما نزلت هذه الآية ترك الخمر وترك شربه، لماذا؟ لأن الإثم أكبر من النفع. المرحلة الثالثة ما جاء في نهي الصحابة رضي الله عنهم أن يقربوا الصلاة وهم سكارى، نهى الله عز وجل المؤمنين عن قربان الصلاة في هذه الحال، فقال: يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون. ومعروف أن هذه الآية نزلت قبل تحريم الخمر، وهذا شيء مجمع عليه كما ذكر ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. ثم المرحلة الأخيرة التصريح بالحرمة، بل هو أمر بالاجتناب، كما قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون، إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون. فكانت صريحة هذه الآية في تحريم الخمر وفي الأمر باجتنابها، بل إن الصحابة لما نزلت عليهم هذه الآية أراقوا الخمور رضي الله عنهم وأرضاهم. لهذا الخمر فيه شر كبير، وقد أجمع العلماء كلهم على تحريمها وأنها كبيرة من كبائر الذنوب. وفي هذه الآية التي بين أيدينا أشار الله عز وجل إلى ما تصنع أو ما يفعله الخمر، فهو رجس وهو من عمل الشيطان، والشيطان يريد أن يوقع بيننا العداوة والبغضاء في هذا، أي في الخمر والميسر، ويريد أن يصدنا عن ذكر الله وعن الصلاة. ولهذا لعن النبي عليه الصلاة والسلام شارب الخمر، بل لعن في الخمر 10، كما جاء عند أبي داود وعند ابن ماجه وعند غيره، لعن عليه الصلاة والسلام الخمر ولعن شاربها وساقيها وبائعها ومبتاعها، ولعن عاصرها ومعتصرها وحاملها والمحمول والمحمولة إليه، فمن يحمل الخمر ومن يحمل إليه الخمر فهو كذلك ملعون. وفي بعض الروايات ولعن آكل ثمنها، وفي بعض الروايات أيضا لعن المشتري لها والمشترى له، كل ذلك في بعض الروايات لعن الله، وفي بعض الروايات لعن رسول الله. وقد أجمعت الأمة على تحريم الخمر. إذن هذا ما يتعلق ببعض الأمور المتعلقة بمراحل الخمر وكذلك أضرار الخمر. ولهذا كان عثمان بن عفان رضي الله عنه كما جاء عنه بإسناد صحيح عند عبد الرزاق وعند النسائي، كان إذا خطب الناس يقول لهم: أيها الناس اجتنبوا الخمر فإنها أم الخبائث. ثم ذكر قصة عجيبة، وهي جاءت حقيقة بإسناد مرفوع إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام، لكن لا يصح إلا من قوله، مع أن له حكم الرفع لأنه يذكر قصة ممن كان قبلنا. فذكر عثمان رضي الله عنه أن رجلا ممن كان قبلنا كان يتعبد ويعتزل النساء، فجاءت إليه امرأة غاوية فأرسلت إليه وقالت له: إني أريد أن أشهدك بشهادة. فانطلق مع جاريتها لهذه المرأة من أجل أن يشهد، فجعل كلما دخل بابا أغلقته دونه، حتى وجد هذه المرأة وهي امرأة جميلة وضيئة وعندها خمر، فقالت له هذه المرأة: إني والله ما دعوتك لشهادة، ولكن دعوتك لتقع علي أو لتشرب من هذا الخمر كأسا واحدا، أو لتقتل هذا الغلام، وإلا صحت بك وفضحتك. فهذا الرجل فكر في هذا فرأى أنه ليس بد من بعض، لابد أن يختار واحدا. فماذا قال لهذه المرأة؟ قال: اسقيني من هذا الخمر كأسا. فسقته هذه المرأة، فقال لها: زيديني كأسا. فشرب حتى سكر، ثم بعد أن سكر قتل الغلام ووقع على المرأة. لهذا قال عثمان بعد أن قص هذه القصة، قال: فاجتنبوا الخمر، فوالله لا يجتمع الإيمان وإدمان الخمر في قلب رجل إلا أوشك أحدهما أن يخرج صاحبه. هكذا كما عند عبد الرزاق في مصنفه وعند النسائي في سننه، وهو أثر صحيح بل هو على شرط البخاري، وجاء مرفوعا عند ابن حبان، لكن لا يصح، بل الموقوف أصح كما أشار إلى ذلك الدارقطني في علله. إذن هذه بعض مساوئ ومفاسد الخمر. ثم انتقل المؤلف عليه رحمة الله إلى الحديث الأول في هذا الباب، فقال: الحديث الأول عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتي برجل قد شرب الخمر فجلده بجريد نحو 40. قال: وفعله أبو بكر، فلما كان عمر استشار الناس، فقال عبد الرحمن: أخف الحدود 80، فأمر به عمر. هذا الحديث حديث أنس رضي الله عنه، فيه ما يتعلق بحد الخمر. وفي الحقيقة هذه مسألة مختلف فيها، بل إن بعض أهل العلم لا يرى أصلا أن للخمر حدا، فهل يثبت حد الخمر أو أن الخمر فيه عقوبة لكن لا تسمى حدا؟ هناك من أهل العلم من نقل الإجماع على ثبوت حد الخمر، على ثبوت حد الخمر، وأنه من الحدود المعروفة التي يجب إقامتها، وأن حكمه كحكم باقي الحدود، فإذا بلغت الإمام وجب أن يقيم هذا الحد. ممن نقل الاتفاق القاضي عياض رحمه الله في كتابه إكمال المعلم، في شرح صحيح مسلم قال رحمه الله: أجمع المسلمون على وجوب الحد في الخمر. وغيره كشيخ الإسلام تيمية أيضا فقد نقل الاتفاق في مجموع الفتاوى في عدة موضع أو في عدة مواضع، فقال: أما حد الشرب فإنه ثابت بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وإجماع المسلمين. وابن حجر أيضا في فتح الباري قال: استقر الإجماع. وقوله استقر إشارة إلى أن هناك خلاف، هكذا يقول الحافظ: وقد استقر الإجماع على ثبوت حد الخمر. على كل حال هذه المسألة اختلف فيها الفقهاء، والخلاف في هذه المسألة ثابت، وهو هل في الخمر حد أو لا يوجد حد، هذا أولا. ثانيا، إذا كان هناك حد في الخمر فما هو هذا الحد؟ كم يجلد شارب الخمر؟ اختلف العلماء على ثلاثة أقوال مشهورة. القول الأول في هذه المسألة أن عقوبة من يشرب الخمر 40 جلدة وأنه حد، ولا تجوز الزيادة على 40، وهذا مذهب الشافعي رحمه الله، وممن وافق الشافعي الظاهرية كما ذكر ذلك ابن حزم في المحلى. القول الثاني في المسألة أن عقوبة شارب الخمر 80 جلدة ولا يجوز أن يكون أنقص من ذلك، وهذا مذهب جماهير أهل العلم، مذهب أبي حنيفة ومالك وأحمد، حتى هو قول في مذهب الشافعية، لكن المشهور من مذهب الشافعي هو القول الأول أنه 40 جلدة. وهناك قول ثالث في المسألة اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية، وهو في الحقيقة قول عرف عن بعض الحنابلة واختاره تلميذه ابن القيم. ما هو هذا القول؟ كأنه يريد أن يجمع بين القولين. فماذا قال رحمه الله؟ يقول: عقوبة الشارب الذي يشرب الخمر 40 جلدة، لكن الزيادة على 40 لا بأس بها، لا هي بالواجبة ولا هي بالمحرمة، فلو رأى ولي الأمر المصلحة في الزيادة فله أن يزيد. وهذه الزيادة نستطيع أن نسميها أنها زيادة تعزيرية ترجع إلى ولي الأمر، متى ما رأى المصلحة زاد، ومتى ما لم يرى مصلحة في ذلك أبقى الحد على 40، وهو موافق لمذهب الشافعي. أما الذين قالوا بأن عقوبة الشارب 80 جلدة فقد استدلوا بما جاء في هذا الحديث الذي بين أيدينا، حديث أنس، وهو أول حديث في الباب. لماذا؟ قالوا: لأن عمر رضي الله عنه استشار الناس، فعبد الرحمن بن عوف ماذا قال له؟ قال: أخف الحدود 80، فأمر به عمر. قالوا: إذن عمر جلد 80، والصحابة كانوا في زمنه ووافقوه على ذلك، إذن هذا إجماع من الصحابة كلهم رضي الله عنهم على أن الحد في الخمر 80 جلدة. بل جاء عند عبد الرزاق في المصنف بإسناد صحيح أنه جلد 40، ثم بعد ذلك جلد 60، ثم جلد 80، وقال هذا أدنى الحدود. جاء من طريق عبيد بن عمير، وهو ممن أدرك عمر، ذكر ما كان يحصل في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو لم يدرك زمن النبي صلى الله عليه وسلم، مختلف فيه هل رأى النبي صلى الله عليه وسلم أو لم يره، لكن بعد ذلك قال: فكان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم كذا، ثم على عهد أبي بكر، ثم قال: ثم إن عمر رضي الله عنه رأى الناس لا يمتهون أو لا يتناهون فجعله 60، فلما رآهم لا يتناهون جعله 80. قالوا: إذن عمر رضي الله عنه جلد 80 ووافقه الصحابة وأقروه ولم ينكروا عليه، إذن هذا يدل على الإجماع وأن الصحابة مجمعون على هذا. وجاءوا واستدلوا أيضا بما جاء عند عبد الرزاق في المصنف أن النبي عليه الصلاة والسلام ضرب في الخمر 80. قالوا: إذن هذا ليس فقط من فعل عمر ووافقه الصحابة، بل جاء في أحاديث مرفوعة، وهذا الحديث الذي بين أيدينا هو ما يدل عليه عند عبد الرزاق في المصنف، وفيه ضرب في الخمر 80. هذا لا شك أخرجه عبد الرزاق في المصنف، لكنه من طريق الحسن البصري أن النبي صلى الله عليه وسلم ضرب في الخمر 80، والحسن تابعي بل من صغارهم وهو مرسل، ومراسيل الحسن من أضعف المراسيل. إذن هذا الحديث لا يصح ولا تقوم به حجة. وعلى فرض ثبوته قال بعض أهل العلم لعل النبي صلى الله عليه وسلم جلد 40 ثم رأى أنه يزيد إلى 80 تعزيرا لبعض الأشخاص وليس للكل، وهذا الجواب لا حاجة له، بل يكفي أن نقول إن الحديث ضعيف لا يصح. أما الذين قالوا إن عقوبة الشارب 40 جلدة فقد استدلوا بما جاء في الأحاديث الصحيحة أن النبي عليه الصلاة والسلام جلد 40 جلدة، ومنها هذا الحديث الذي بين أيدينا. قال أنس إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتي برجل قد شرب الخمر فجلده بجريد نحو 40، وفي بعض الروايات 40. وجاء في حديث علي في صحيح مسلم جلد النبي صلى الله عليه وسلم 40. هذه أحاديث صحيحة صريحة في أن النبي عليه السلام جلد 40. وأما شيخ الإسلام فأراد أن يجمع بين القولين، فقال إن ما فعله عمر اجتهاد منه رضي الله عنه، وليس معه نص من فعل رسول الله عليه الصلاة والسلام أنه جلد 80، إنما رأى الناس لا يتناهون أو لا ينتهون فجلد 80، بل قد جلد 60 ثم 80. إذن هذا من باب التعزير الذي يراه الإمام عند الحاجة ففعله عمر. إذن هو حد واستقر على 80 ووافقه الصحابة على ذلك. إذن هذه الزيادة على 40 في الحقيقة ليست حدا، هي تعزير. لماذا؟ لأن الصحابة أجمعوا على أن فعل النبي صلى الله عليه وسلم هو 40 جلدة، ولهذا لما عمر أراد أن يزيد استشارهم. لو كان 80 في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ما استشار الناس كما في هذا الحديث الذي بين أيدينا. أبو بكر الصديق جلد 40، وعلي رضي الله عنه بعد عمر أيضا جلد 40. لماذا جلد علي 40؟ لأنه كان فعل النبي صلى الله عليه وسلم أحب إليه، ولم ينكر فعل عمر، ما أنكر فعل عمر. جاء في صحيح مسلم أن رجلا جاء به في زمن عثمان وقد تقيأ الخمر، فشهدوا عليه أنه تقيأ الخمر، فقال عثمان إنه لم يتقيأ حتى شربها، قم يا علي فاجلده. فعلي أمر الحسن بن علي، قال قم فاجلده، فأبى الحسن، فقام عبد الله بن جعفر، قال له علي قم يا عبد الله، ثم قام فجلده. لما جلده كان علي هو الذي يعد حتى بلغ 40، فقال له أمسك أمسك، ثم قال جلد النبي صلى الله عليه وسلم 40، وجلد أبو بكر 40، وعمر 80، وكل سنة، وهذا أحب إلي. إذن علي لم ينكر فعل عمر بل قال سنة. لماذا؟ لأن عمر خليفة راشد وقد أمرنا باتباع سنته، وهذا ما قرره علي نفسه رضي الله عنه وأرضاه، قال وكل سنة، لأن عمر خليفة راشد كيف وقد وافقه الصحابة على ذلك لما استشار الناس وما أنكروا عليه. لهذا يحتج من يحتج من الجماهير على أن هذا إجماع. لماذا؟ لأن الصحابة لما استشارهم عمر أقروه ولم ينكروا عليه، وعلي رضي الله عنه بعد عمر جلد 40 كما كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر، وقال هذا أحب إلي. إذن لا شك أن استقرار الحد على 80، وقد عمل أيضا المسلمون بهذا، هو الصواب. لكن هل هذه الزيادة تعزيرية؟ الجواب نعم، هي تعزيرية كما قال شيخ الإسلام تيمية، والخلاف ما زال موجود بين الفقهاء، ما زال مستمرا إلى يومنا هذا. فشيخ الإسلام ابن تيمية قوله أقرب إلى الصواب من جهة أن الأصل في الحد هو 40، وأن الزيادة إلى 80 ليست واجبة ولا محرمة، فعلها عمر لمصلحة واستقر عليها عمل المسلمين، فتبقى كما فعل عمر وهو خليفة راشد، بل كما قال علي وكل سنة. هناك طائفة نشير إليها ذهبت إلى أن الخمر لا حد فيه أصلا، وهؤلاء في الحقيقة لا ندري من هم، لأن من ذكرهم هو ابن المنذر والطبري، فقالوا طائفة من أهل العلم قالوا لا حد في الخمر. ما هو حد الخمر؟ عقوبة من شرب الخمر؟ قالوا هذا يضرب بالجريد، يضرب بالنعال، لماذا ومن أين لكم هذا؟ قالوا لأنه جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة أتي النبي صلى الله عليه وسلم برجل قد شرب فقال اضربوه، قال أبو هريرة فمن الضارب بيده والضارب بنعله والضارب بثوبه. فلما انصرف حصل أن بعض القوم سب هذا الرجل أو قال أخزاك الله، فالنبي صلى الله عليه وسلم نهاهم عن هذا وقال لا تعينوا عليه الشيطان. إذن قالوا هذا دليل على أن من شرب الخمر لا يقام عليه شيء ويقال حد، إنما هو عقوبة تعزيرية، يضرب بالجريد يضرب بالنعال، وهذا غير صحيح، لأنه قد استقر أمر الحد على 40 وقد فعل هذا النبي صلى الله عليه وسلم، لأن هذا الحديث قد يحمل على أول الأمر، ثم بعد ذلك جلد النبي صلى الله عليه وسلم 40 جلدة من حديث أنس، وجاء كذلك من حديث علي بن أبي طالب، وهكذا الصحابة فعلوا ذلك وجلد علي 40، ولما جلد 40 قال هكذا جلد النبي صلى الله عليه وسلم وهكذا جلد أبو بكر الصديق. وكذلك جاء في بعض الأحاديث من شرب الخمر فاجلدوه عند أحمد وعند أبي داود، ثم إذا شرب فاجلدوه، قالوا إذن هذا الدليل على أن هناك حد، وهذا الحد هو الجلد، والدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بذلك. إذن هي 4 أقوال في المسألة، والصواب من ذلك ما أشرنا وهو قول علي رضي الله عنه وكل سنة. وهم الذي جعلهم أيضا يقولون بهذا وأن الخمر ليس فيه حد ما جاء عن ابن عباس رضي الله عنه عند أحمد في المسند وعند أبي داود أنه قال إن النبي عليه الصلاة والسلام لم يوقت في الخمر. قالوا إذن هذا يدل على أنه لا حد في الخمر، ها هو ابن عباس يقول ما حصل أن النبي صلى الله عليه وسلم وقت في الخمر حدا. والجواب وإن كان أثر ابن عباس صحيحا وصححه الحافظ ابن حجر وقال أن سنده قوي، وكذلك الذهبي رحمه الله في تعليقه على المستدرك أشار إلى صحته، وهذا كما يقال قول ابن عباس رضي الله عنه، وقد أثبت علي أن النبي صلى الله عليه وسلم وقت 40، وأثبت أنس أيضا أنه ضرب 40. وقبل أن ننتقل إلى الحديث الثاني وهو ليس له علاقة في الخمر إنما هو له علاقة بالتعزير، لا بد أن نشير إلى أن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله نقل الاتفاق على أنه لو جلد 80 إن هذا جائز باتفاق الأئمة، هكذا يقول رحمه الله كما في مجموع الفتاوى، قال حده 40 جلدة أو 80 جلدة، فإن جلده 80 جاز باتفاق الأئمة، يعني كأنه يقول 80 شيء متفق عليه، فلو جلد شارب الخمر 80 جلدة فهنا لا يوجد أحد من الفقهاء يعترض على ذلك أو يقول هذا غلط ولا يجوز، بل هم يقولون هذا قد قام عليه الحد، بخلاف لو جلد 40 جلدة فإن من العلماء من يرى أنه لا يجوز أن ينقص على 40 جلدة. هذا ما توصل إليه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. إذن الزيادة على 80 جلدة لا تجوز، وولي الأمر لا يفعل ذلك، وممن نقل الاتفاق على ذلك ابن حزم رحمه الله في كتابه مراتب الإجماع على أنه لا يلزم شارب الخمر أكثر من 80 جلدة، إنما يجلد 80 جلدة، وهذا شيء متفق عليه. وهذا الحد هو في الرجال وفي النساء، أن يكون بالغا، أن يكون عاقلا، أن يكون عالما بالتحريم وهكذا. بقيت مسألة مهمة في الحقيقة، والمؤلف ما يعني ليست موجودة في الحديث لكن لا بد من الكلام حولها، وهي تتعلق بمسألة قتل شارب الخمر، هل هي حد وهل هي من الحدود؟ هذه المسألة تتعلق نوعا ما بالحديث الذي هو الحديث الثاني، بالحديث الذي يلي هذا الحديث وهو الحديث الثاني، لأن هذه المسألة اختلف العلماء فيها، هل شارب الخمر يقتل حدا إذا شرب الرابعة أم يقتل تعزيرا؟ لا بد أن نعرف أن العلماء رحمهم الله أجمعوا على أن شارب الخمر لو شرب 3 مرات فإنه يحد، شرب المرة الأولى يقام عليه الحد ويجلد، شرب الثانية يجلد، شرب الثالثة يجلد، لكن لو جيء به وقد شرب الرابعة فهنا اختلف الفقهاء. فطائفة من أهل العلم ترى أنه يقتل لو شرب الرابعة وقد أقيم عليه الحد 3 مرات قبل ذلك، وطائفة من أهل العلم ترى أنه يقام عليه الحد حتى لو جيء به الرابعة أو الخامسة، وأنه متى ما شرب جلد ولا يقتل، وأن ما يتعلق بالقتل فإنه منسوخ، وكذلك بعضهم يقول لا يصح. إذن هذه المسألة اختلف فيها العلماء على قولين، أكثر أهل العلم وأكثر الفقهاء، بل منهم من نقل الاتفاق على أنه لا يقتل. لماذا؟ قالوا لأن النبي عليه الصلاة والسلام لما جيء له بذاك الرجل الصحابي رضي الله عنه اسمه عبد الله وكان يلقب حمارا، وهذا الرجل كان يضحك النبي عليه الصلاة والسلام، جلده النبي صلى الله عليه وسلم ثم أمر به فجلد، فجيء به فجلد، حتى قال أحد الصحابة اللهم لعنه ما أكثر ما يؤتى به، فقال عليه الصلاة والسلام لا تلعنوا، فوالله ما علمت إلا أنه يحب الله ورسوله. إذن قالوا النبي صلى الله عليه وسلم لم يقتل هذا الصحابي حتى قال راوي الحديث، حتى قال ذلك الرجل ما أكثر ما يؤتى به، أي أنه كثيرا ما جيء به وجلد في الخمر، فكثيرا هذه لا شك جزما تكون أكثر من 3، كثيرا ما يؤتى به أو ما أكثر ما يؤتى به، هذا هو الدليل على عدم قتله. الدليل الثاني على أن الأمر منسوخ وأن القتل كان في أول الأمر ثم نسخ، ما جاء في حديث قبيصة رضي الله عنه، قبيصة بن ذؤيب، وهذا اختلف في صحبته لأنه ولد يوم الفتح، أبوه صحابي ذؤيب رضي الله عنه، يقول قبيصة إن النبي عليه الصلاة والسلام يقول من شرب الخمر فاجلدوه، فإن عاد فاجلدوه، فإن عاد فاجلدوه، فإن عاد في 3 أو 4 فاقتلوه. قال فجيء برجل قد شرب فجلدوه، ثم أتي به فجلدوه، ثم أتي به فجلدوه، ثم أتي به فجلدوه، ورفع القتل فكانت رخصة. إذن رفع القتل لأنه في 4 جيء به وجلدوه ما قتلوه، ثم قال رفع القتل فكانت رخصة، بمعنى أن القتل نسخ، فكل من شرب الخمر فقط يجلد ولا يقتل. هذا دليل الجماهير والذين قالوا إنه لا يقتل. لكن هذا الحديث في الحقيقة ضعفه العلماء. لماذا؟ قالوا لأن قبيصة لا يذكر له سماع من النبي عليه الصلاة والسلام، وطائفة من أهل العلم ترى أن قبيصة سمع هذا الحديث من بعض الصحابة، قالوا لأنه بلغه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، قالوا ولا شك أنه جاء في بعض طرقه أن قبيصة يقول حدثه أنه بلغه عن رسول الله، يعني الذي حدثه بلغه، هكذا يقول بلغه عن رسول الله، كما ذكر ذلك ابن حزم في المحلى. قالوا إذا ما دام أنه بلغه يكون صحيحا، ولا يضر أن هذا الصحابي مبهم ولا يعرف، فكل الصحابة عدول رضي الله عنهم. وجاء أيضا من حديث جابر بن عبد الله عند النسائي، وفيه من شرب الخمر فاضربوه، فإن عاد فاضربوه، في 4 قال فاضربوا عنقه، فاضربوا عنقه. قال جابر فضرب النبي صلى الله عليه وسلم نعيما، شخص يقال له نعيم ومنهم من يقال نعيمان، ضربه 4 مرات، فرأى المسلمون أن الحد قد وقع وأن القتل قد رفع. وفي بعض ألفاظه عند ابن حزم في المحلى قال فلم يقتله، وفي بعض الروايات عند الطحاوي في شرح المعاني قال فثبت الجلد ودرئ القتل. وهكذا أيضا استدلوا بالحديث الذي في الصحيحين لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله، وذكر النبي عليه الصلاة والسلام الثيب الزاني والنفس بالنفس والتارك لدينه. قالوا إذن منع سفك الدم إلا بإحدى 3، ولم يذكر شارب الخمر، وهذا كما هو معروف قد مر معنا حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه في أول الحدود أو في أول القصاص، وأكدوا ذلك بفعل الصحابة. قالوا عمر جاء له بأشخاص فكان يجلدهم ولا يقتلهم، بل بعضهم جلده 8 مرات كما جاء عند عبد الرزاق في المصنف وفيه أن عمر جاء له بشخص يقال له أبا محجن وهو ثقفي فجلده 8 مرات، وإن كان الإسناد فيه ضعف لكن الحافظ ابن حجر أشار إلى أن في بعض طرقه ما يدل على ثبوت هذا الأثر. إذن الصحابة رضي الله عنهم عملوا بهذا الناسخ، فما قتلوا شارب الخمر، وعلى رأسهم عمر رضي الله عنه وهو خليفة راشد، وأمرنا باتباع سنته رضي الله عنه وأرضاه. طائفة من أهل العلم وهو مشهور مذهب ابن حزم يرى أنه يقتل، بل ونسب هذا إلى عبد الله بن عمرو بن العاص، واستدلوا بما جاء في حديث معاوية وجاء من طريق أبي هريرة وجاء من طريق عبد الله بن عمر. في الحقيقة له طرق كثيرة وجاء عن عدة من الصحابة، أن النبي عليه الصلاة والسلام إذا شرب الخمر فجلدوهم، هكذا يقول عليه الصلاة والسلام، إذا شربوا الخمر فجلدوهم، ثم إن شربوا فجلدوهم، ثم إن شربوا فجلدوهم، ثم إن شربوا فاقتلوهم، عند أبي داود من حديث معاوية، وجاء من حديث أبي هريرة أيضا عند أبي داود والنسائي، وجاء من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهم جميعا عند أبي داود وعند النسائي وأحمد، وجاء من حديث عبد الله بن عمرو ومن حديث عبد الله بن عمر كذلك عند أحمد وعند أبي داود، وجاء من حديث أبي سعيد الخدري عند ابن حبان، وجاء من حديث شرحبيل بن أوس رضي الله عنه عند أحمد في المسند، وجاء من حديث جرير بن عبد الله عند الطحاوي، وجاء من حديث الشريد رضي الله عنه كما عند النسائي وعند أحمد، وهكذا جاء أيضا من حديث غضيف ابن الحارث كما عند الطبراني في الكبير، وجاء في بعض الروايات عن رجل من الصحابة عند أحمد. هذه الأحاديث عن جمع من الصحابة قالوا إن الحجة تقوب بها على قتل شارب الخمر، متى؟ إذا شربها في الرابعة بعد أن أقيم عليه الحد 3 مرات. قالوا إذن العلماء أجمعوا على أن هذه الأحاديث، أما المخالفون الذين خالفوا هذا القول قالوا إن هذه الأحاديث صحيحة لكنها منسوخة، فكل الأحاديث التي أمرت بقتل شارب الخمر في الرابعة منسوخة. لكن قد يقول قائل كيف يقال إنها منسوخة؟ ما الدليل على النسخ؟ قالوا لأن النبي عليه الصلاة والسلام لما جاء له بعبد الله الذي كان يلقب حمارا جلده كثيرا ولم يقتله. عبد الله بن عمرو بن العاص جاء عنه في مسند الإمام أحمد رضي الله عنه أنه قال ائتوني برجل قد شرب الخمر في الرابعة فلكم علي أن أقتله، هكذا كان يقول عبد الله بن عمرو كما في مسند أحمد وجاء عند الطحاوي وغيره. هذا الأثر في الحقيقة لا يصح عنه، لماذا؟ لأنه من طريق الحسن البصري عن عبد الله بن عمرو، ورواية الحسن عن عبد الله مرسلة لا تصح كما أشار إلى ذلك ابن أبي حاتم في المراسيل، بل جاء التصريح أن الحسن لم يسمع هذا من عبد الله بن عمرو كما في مسند الإمام أحمد، إذن هو منقطع وضعيف، بل خالفه عبد الله بن عمرو، جاء عن عبد الله بن عمرو خلاف ذلك. هناك قول وهو الثالث في هذه المسألة توسط بين القولين، وهو اختيار شيخ الإسلام تيمية واختيار كذلك تلميذه ابن القيم، وهو مذهب أيضا الشيخ الألباني رحم الله الجميع. أما شيخ الإسلام فقد قرر هذا القول في مجموع الفتاوى، وأما ابن القيم في عدة من كتبه في الزاد وفي الطرق الحكمية وفي تهذيب السنن، والشيخ الألباني رحمه الله في السلسلة الصحيحة ماذا قالوا؟ قالوا يقتل شارب الخمر بعد الرابعة لكن ليس حدا، إنما هو تعزيرا، متى ذلك؟ إذا رأى ولي الأمر، يعني بمعنى أن ولي الأمر رأى الناس يشربون الخمر ولا ينتهون وكثر الشرب فيهم، فيجيء برجل ممن شرب 4 مرات وقد أقيم عليه الحد فيقتله حتى ينزجر الناس، فيكون تعزيرا وليس حدا. ما الدليل على هذا التفصيل؟ قالوا جاء من حديث ديلم الحميري رضي الله عنه وهو صحابي أنه سأل النبي عليه الصلاة والسلام قال يا رسول الله إن بأرض باردة نعالج فيها عملا شديدا وإن نتخذ شرابا من هذا القمح ونتقوى به على أعمالنا وعلى برد بلادنا، فسأله النبي صلى الله عليه وسلم قال له هل يسكر؟ فقال نعم. قال فاجتنبوه. فقال له: قلت هذا الصحابي يقول للنبي صلى الله عليه وسلم فإن الناس غير تاركيه. فقال فإن لم يتركوه فقاتلوهم. إذن قالوا هذا دليل على أن النبي عليه الصلاة والسلام أمر بقتالهم، لا سيما وهم لن يتركوا الخمر. هذا الحديث أخرجه أبو داود في سننه، وكذلك عند أحمد قبل ذلك في المسند، وهو جاء بإسناد صحيح، وقد صححه الحافظ ابن حجر والشيخ الألباني. طائفة من أهل العلم ترى أنه لا يصح، ودفعت هذا الحديث بالضعف. لماذا؟ قالوا لأنه من طريق محمد بن إسحاق وهو مدلس ولم يصرح وقد عنعن. والصواب أن محمد بن إسحاق قد توبع كما عند ابن سعد وعند أحمد في المسند، تابعه عبد الحميد بن جعفر، فزالت هذه العلة. لكن هذا الحديث ليس فيه أن شارب الخمر يقتل بعد الرابعة، بل فيه أن أي طائفة تمتنع من أداء الشعائر أنها تقاتل، كذلك لو اتفقت على اقتراف كبيرة من كبائر الذنوب أيضا تقاتل. فليس في هذا الحديث دلالة على قتل شارب الخمر بعد الرابعة. وطائفة من أهل العلم حملت هذا الحديث على الاستحلال، يعني لما قال له إنهم غير تاركيه يعني هم مستحلون، فقال فإن لم يتركوا فقاتلوهم، إذن هم استحلوا شربه. هكذا حمل بعض أهل العلم معنى هذا الحديث، ولعل الوجه الذي سبقه أن هذا إنما للطائفة الممتنعة، وهذا هو الصواب. إذن القول بقتل شارب الخمر منسوخ، وأن شارب الخمر لا يقتل مطلقا لقوة الأدلة ولثبوت الإجماع على النسخ، منهم من نقل الإجماع كما أشرنا. ثم انتقل المؤلف عليه رحمة الله إلى الحديث الثاني، وهو آخر حديث في هذا الكتاب، كتاب الحدود. فقال عليه رحمة الله، قال عن أبي بردة هانئ بن نيار البلوي أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يجلد فوق عشرة أسواط إلا في حد من حدود الله. أبو بردة هانئ بن نيار رضي الله عنه صحابي، وهو هانئ بن عمرو بن نيار، وهو خال البراء بن عازب. هذا الصحابي الجليل بلوي، وقد شهد الحروب مع علي رضي الله عنه، وقد توفي في أول خلافة معاوية، توفي سنة 41، ومنهم من يقول سنة 42. في هذا الحديث فيه الكلام عن التعزير، كأن المؤلف عليه رحمة الله أراد أن يختم كتاب الحدود بما يتعلق بالتعزير، فأتى بهذا الحديث. ما معنى التعزير؟ التعزير في اللغة مأخوذ أو هو مصدر من عزره، يعزره عزرا، وهو في لغة العرب يطلق على معنيين، والعجيب أن هذين المعنيين متضادان، وهما من أسماء الأضداد، فالتعزير من أسماء الأضداد، فيطلق على النصرة، ويطلق على الإعانة والتقوية والتعظيم، ويطلق على ما يضاد ذلك وهو الضرب والتأديب. ولا شك أن المعنيين هنا متضادان. أما إطلاقه على النصرة، يقول الله في القرآن: فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. وكذلك في قوله تعالى: وآمنتم برسلي وعزرتموهم. ففي هاتين الآيتين معنى التعزير النصرة والإعانة، ويأتي بمعنى الضرب والتأديب في لغة العرب، وهذا المعنى صحيح أيضا وهو معروف في كتب اللغة. أما عند الفقهاء وعند الإصطلاحيين فمعنى التعزير هو التأديب غير المقدر شرعا في معصية لا حد فيها ولا كفارة، بل شيخ الإسلام قد نقل الإجماع على ذلك. شيخ الإسلام يقول: أجمع العلماء على أن التعزير مشروع في كل معصية لا حد فيها ولا كفارة. إذن هذا يشمل كل معصية ليس فيها حد ولا كفارة. مثلا معروف أن الزنا فيه حد، لكن لو جاء الرجل والعياذ بالله باشر امرأة أجنبية لا لكن لم يزني بها، إنما فعل بها ما يفعل الرجل مع المرأة دون الفرج، فهذا ليس فيه حد، فيه تعزير. كذلك من يشتم الناس، كذلك شهادة الزور، حتى إنهم ذكروا تارك الصلاة ومانع الزكاة وعقوق الوالدين، قالوا هذه ليس فيها حدود. إذن لا بد من تعزير وتأديب لأصحاب هؤلاء، لأصحاب هذه المعاصي، وهذه المعصية ليس فيها حد ولا كفارة. هذا الحديث فيه أنه لا يجلد فوق 10 أسواط إلا في حد من حدود الله. قبل ذلك وقبل معرفة مقدار التعزير، ما هو حكم التعزير؟ الحدود درسنا أنها لو وصلت إلى الحاكم فيجب على ولي الأمر أن يقيم الحدود ولا يجوز الشفاعة، وقد مر معنا حديث المرأة المخزومية في حد السرقة عندما قال لأسامة أتشفع في حد من حدود الله؟ فإذا بلغ الحد السلطان يجب أن يقيمه. طيب التعزير هل هو كالحدود؟ هل التعزير كالحدود بمعنى إذا بلغ السلطان يجب أن يقيم الحد؟ اختلف العلماء على قولين في هذه المسألة. طائفة من أهل العلم تقول هذا التعزير إن كان في أمور متعلقة بحق من حقوق الله فيجب على الإمام إذا رأى المصلحة في ذلك، لكن لو رأى المصلحة أنه لا يقيم هذا التعزير له ذلك، ما دام أن التعزير متعلق في حق من حقوق الله. أما إن كان هذا متعلق بحق من حقوق الآدمي وجاء هذا الآدمي يطالب بحقه، فيجب على الإمام أن يقيم التعزير مباشرة لأن هذا يطالب بحقه، وهذا مذهب أكثر أهل العلم. لماذا؟ قالوا لأن التعزير إن كان في حق الآدمي فقد تعلق به حق الآدمي فلا يجوز إسقاطه إلا إذا رضي هذا الشخص أو هذا المجني عليه وقال لا أريد عفوت عنه. أما التعزير إن كان في حق الله عز وجل فالأصل في حقوق الله المسامحة، فإن رأى ولي الأمر أن يعفو عنه عفا وتركه، وإن رأى المصلحة أن يقيم أقام الحد. ولهذا يؤكد ذلك ما جاء في الصحيحين، جاء رجل إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقال له إني أصبت حدا فأقمه علي. قال النبي صلى الله عليه وسلم ما سأل هذا الرجل عن الحد؟ فحضرت الصلاة فصلى مع النبي عليه الصلاة والسلام، فلما قضى صلاته قام هذا الرجل مرة أخرى يا رسول الله إني أصبت حدا فأقم في كتاب الله. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أليس قد صليت معنا؟ فقال نعم. قال فإن الله قد غفر لك ذنبك كما في الصحيحين. قالوا ما عزره ولا أقام عليه شيئا من ذلك. قالوا هذا دليل على أن الإمام له أن يترك التعزير. وفي حديث عائشة المشهور عند أبي داود وعند أحمد في المسند أقيلوا ذوي الهيئات عثراتهم إلا الحدود، أقيلوا ذوي الهيئات عثراتهم إلا الحدود، يعني أعفوا وسامحوا، لا سيما من كان من ذوي الهيئات المعروف بأنه ليس من أهل المعاصي لكنه زل ووقع، فهذا يترك. إذن هنا لماذا يترك؟ لأن هناك مصلحة، وهو أن هذا الرجل من أهل المروءة ومن أهل الهيئات وليس من أهل المعاصي والشر، فلو كان واجبا إقامة التعزير لما تركه النبي، لما ترك ولما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بتركه. لهذا قالوا في زمن النبي عليه الصلاة والسلام قد يأتي الرجل فيطعن في حكمه، كما في حديث الصحيحين عندما جاء الرجل يشتكي من الزبير فقال اسقي يا زبير ثم احبس الماء، وغضب النبي صلى الله عليه وسلم لأنه طعن في حكمه، فماذا قال له؟ أن كان ابن عمتك، فتلون وجه النبي صلى الله عليه وسلم. قالوا هذا الرجل ما أقام عليه الحد، ما عزره النبي صلى الله عليه وسلم، ما ضربه، تركه. وكذلك ذاك الذي قال إنها لقسمة ما أريد بها وجه الله، قالوا أيضا تركه، وقال قد أوذي موسى بأكثر من هذا فصبر كما في الصحيحين. إذا ترك النبي عليه الصلاة والسلام تعزير هؤلاء، ولو كان واجبا لعزرهم، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يرى المصلحة في تركه حتى لا يقول الناس إن محمدا يقتل أصحابه كما جاء في بعض الروايات. والتعزير شيء مجمع عليه، أجمع العلماء على أن الإمام له أن يعزر، وهذا شيء مجمع عليه في كل معصية ليس فيها حد. ولهذا الله أخبر في القرآن أن المرأة الناشز تضرب، واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن، قالوا هذا تعزير، هذا الضرب هو في الحقيقة تعزير، أباح الله عز وجل للزوج أن يضرب زوجته إذا نشزت عن طاعته، وهو من باب التأديب. وهكذا الأدلة في ذلك كثيرة. وقد ذكرنا أن الإجماع أيضا على أن هذا التعزير لا يكون إلا في كل معصية لا حد فيها ولا كفارة. بقيت المسألة المتعلقة بهذا الحديث. هذا الحديث فيه لا يجلد فوق 10 أسواط إلا في حد من حدود الله. ظاهر هذا الحديث أن التعزير لا يجوز أن يزاد فيه على 10 أسواط. لماذا؟ لأنه في الحديث نفسه لا يجلد، إذن لا تفعلوا هذا، لا تجلدوا أكثر من 10 جلدات إلا في الحدود، فيجوز أكثر من 10، كمئة جلدة في الزنا للبكر، وكذلك 80 جلدة في الخمر، و80 جلدة أيضا في القذف، وباقي الحدود. العلماء متفقون على أنه لا حد لأقل التعزير، قد يعزر بجلدة أو جلدتين بالنسبة للقليل لا حد له، الخلاف إنما هو في الكثير، ما هو مقدار أكثر التعزير. ذهب أكثر أهل العلم وهو مذهب الحنفية والشافعية إلى أن أكثر التعزير لا يبلغ أقل الحدود، يعني ينظر في أكثر حد أو أقل حد، كمثلا حد الخمر، لو سلمنا أن حد الخمر 40 جلدة قلنا هذا هو الصواب مثلا، وهو مذهب الشافعي رحمه الله، فينظر فإذا به هو أقل الحدود 40 جلدة، فإذا أردت أن تعزر لا تتجاوز 40. لماذا؟ لأنه هو أقل الحدود، والتعزير لا يبلغ أقل الحدود، فلك أن تجلد في التعزير إلى 39 جلدة. وهذا مذهب الحنفية والشافعية، وهو قول عند المالكية، وهو رواية عن أحمد. وذهب أحمد رحمه الله، وهو مذهب أحمد وممن انفرد بهذا القول رحمه الله، أن التعزير 10 جلدات لا يزاد عليه. لماذا لا يزاد عليه؟ لنص حديث أبي بردة، وهو الحديث الثاني في الباب، لا يجلد فوق 10 أصوات، لا يجلد فوق 10 أصوات إلا في حد من حدود الله. فتمسك بظاهر هذا الحديث. وبقي القول الأخير في هذه المسألة أن التعزير لا تقدير له، بل ينظر في الجريمة التي فعلها هذا الرجل، وينظر أيضا إلى حاله، فيجتهد ولي الأمر. وهذا مذهب مالك رحمه الله، واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم. الذين ذهبوا إلى أنه لا يزاد على 10، فهذا الحديث ظاهر في ذلك، حديث أبي بردة الذي بين أيدينا، لا يجلد فوق 10 أصوات. أما الذين ذهبوا إلى أنه يزاد، وأن هذا يعود إلى ولي الأمر، وأنه يجتهد في ذلك، وأن التعزير لا حد ولا تقدير لأكثره، أول هذا الحديث الذي بين أيدينا، قالوا المقصود لا يجلد فوق 10 أصوات إلا في حد من حدود الله. قالوا المقصود بالحد هنا ليس الحد الشرعي المقدر، المقصود به المعاصي والمحرمات، يعني كأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول لا تجلدوا فوق 10 أصوات إلا في من عصى الله أو فعل شيئا محرما غير الحدود. أما 10 أصوات وأقل، هذا لولي الأمر مع أولاده في بيته، الأب، كضرب الزوج لزوجته، كضرب المعلم لتلميذه، تأديب المتعلق بهؤلاء 10 جلدات فقط. أما إن كانت معصية من المعاصي، كمثلا أكل لحم الخنزير أو ترك الصلاة، هذه كلها محرمات ومعاصي، كلها محرمات ومعاصي، فهنا هذا هو المقصود، إلا في حد من حدود الله كهذه المحرمات لكم أن تزيدوا على 10 أصوات، ولا حد في الزيادة، إنما هذا يعود إلى ولي الأمر. ما الذي جعل شيخ الإسلام وقبله مالك رحم الله الجميع يجعلون أن هذا يعود إلى ولي الأمر؟ قالوا لأن هذا هو الذي جاء عن الصحابة، فالأمثلة كثيرة جدا في زمن الصحابة كانوا يجتهدون، لهذا عمر جاءت عنه اجتهادات كثيرة في أناس فعلوا معاصي فأقام عليهم الحدود، وهي فأقام عليهم التعزير، وهي أكثر من 10 جلدات. لهذا ذكروا عنه أن رجلا زور خاتم بيت المال فجلده 100 جلدة، وقالوا وجد رجلا مع امرأة فجلدهم 100 و100، وهكذا قالوا عمر أيضا اجتهد في الخمر نفسه وجعله 80 جلدة، وعلي كذلك رضي الله عنه رأوا رجلا أفطر في رمضان فضربوه 20 جلدة، وفعل هذا ابن مسعود أيضا، بل جاء أنه حصل أنهم كانوا قد يقتلون مثلا الذي يتجسس على مصالح المسلمين وينقل ذلك للعدو قد يقتل، وهذه مسألة مشهورة معروفة، ما حكم الجاسوس؟ قالوا إذن الحكمة من هذا كله في التعزير أن ينظر إلى ردعه وزجره، وهذا لا يكون إلا بنظر من ولي الأمر، ولا شك أن هذا القول قوي في هذه المسألة. أما أبو حنيفة ومعه كذلك الشافعي فتمسكوا بأنه لا يزاد أو لا يبلغ بالتعزير إلى أقل الحدود. لماذا؟ قالوا لأنه لو زاد إلى أكثر، إلى أقل الحد، ووصل إلى أقل الحدود أو إلى أي حد من الحدود لكان التعزير كالحدود، لا فرق بينهما، وهذا غير صحيح، لا بد أن نفرق بين التعزير وبين الحد. وهذا التفريق الذي قاله أبو حنيفة وقاله كذلك معه الشافعي لا دليل عليه، لأن النصوص في الحقيقة تخالف ذلك. وهم استدلوا بحديث لا يصح رواه البيهقي في سننه، وهو نفسه رحمه الله أشار إلى ضعفه وأنه مرسل، وهو ما جاء من حديث النعمان بن بشير: من بلغ حدا في غير حد فهو من المعتدين، من بلغ حدا في غير حد فهو من المعتدين، يعني لو جاء إلى معصية فأقام عليها الحد وبلغ بهذه المعصية التي ليس فيها حد في الحقيقة كعقوق الوالدين وأكل لحم الخنزير وقس على ذلك من هذه المعاصي، فبلغ بالجلد إلى أن وصل إلى حد من الحدود كحد شرب الخمر أو القذف فهذا قد اعتدى. هذا الحديث لا يصح. البيهقي رواه في السنن الكبرى ثم قال: المحفوظ أن هذا الحديث مرسل، ومعروف أن المرسل من أقسام الضعيف، وقد ضعفه أيضا الشيخ الألباني رحمه الله. إذن لا شك ولا ريب أن الصواب في هذه المسألة هو ما ذهب إليه شيخ الإسلام تيمية واختاره رحمه الله، اختار هذا شيخ الإسلام. الأدلة والنصوص تؤكد ذلك. قد يقول قائل: كيف ذلك؟ جاءت النصوص الكثيرة أن النبي صلى الله عليه وسلم عزر أناس في السنة، كما أشرنا إلى بعض أفعال الصحابة. نذكر بعض الأحاديث: عبد الله بن عمرو بن العاص لما رآه النبي صلى الله عليه وسلم عليه ثوبين معصفرين ماذا قال له؟ قال له: أأمك أمرتك بهذا؟ اغسلهما. في رواية في صحيح مسلم قال: بل أحرقهما. فأمره بالإحراق. هذا الإحراق تعزير، هذا الإحراق في الحقيقة هو تعزير. كذلك النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن عندما سئل عن الثمر المعلق فقال: من أصاب بفيه من ذي حاجة غير متخذ خبنة وإلى آخره، وقد أشرنا إلى هذا الحديث، قال: فعليه غرامة مثليه والعقوبة. والحديث صحيح عند أبي داود وغيره، أي من أخذ من الجرين بعد أن آواه الجرين أخذ الثمر وأخذ خبنة شيء زائد عن حاجته فعليه غرامة مثليه، يغرم مرتين. والعقوبة، هذه العقوبة تعزير، وهي عقوبة كذلك مالية. كذلك مانع الزكاة، ماذا قال النبي عليه الصلاة والسلام؟ ومن منعها فإن آخذوها وشطر ماله، عزمه من عزمات ربنا، كما جاء في أبي داود وكذلك عند النسائي وعند أحمد قبل ذلك، وهو حديث صحيح. والنبي صلى الله عليه وسلم أيضا أمر بإحراق متاع من أخذ من الغنيمة، إذا وجدتم الرجل قد غلى فأحرقوا متاعه واضربوه، كما عند أبي داود، وإن كان هذا الحديث فيه مقال. وكذلك جاء عن عمر لما بلغه أن حاطبا له رقيق وهؤلاء الرقيق سرقوا ناقة فأكلوها، فبلغه أن هؤلاء الرقيق اشتكوا لعمر أن حاطبا يجوعهم، فسأل عمر صاحب الناقة: كم ثمن ناقتك؟ فقال: هي بأربعمائة درهم. فأمر عمر حاطب أن يدفع 800 درهم، وإن كان هذا الأثر فيه مقال، إلا أن الشافعي في كتابه الأم قال: هذا حديث ثابت عن عمر، رواه مالك من طريق يحيى بن عبد الرحمن بن حاطب، ويحيى في الحقيقة ما أدرك عمر. إذن هذه النصوص، والنصوص كثيرة، وجاء من فعل الصحابة واجتهاداتهم، أن التعزير ليس في الحقيقة له مقدار، أن ذلك يرجع إلى ولي الأمر. إذن بهذا القدر كفاية، وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه،